هذا أيضا من التشديد. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نسأل عن شيء مسكوت عنه، ذروني ما تركت، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما في عهدنا وبعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل عن كل شيء تحتاج إليه، لأن الأمر مستقر، الأمر مستقر الآن، ما في زيادة ولا نقص. لكن في عهد التشريع يمكن أن يزاد، يمكن أن ينقص، أما الآن فاسأل. وأما فهم بعض العوام يقول لك لا تسأل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوءكم، ذروني ما تركتم. الرسول يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم. لا تسأل، ثم تجدوا يفعل الحرام ويترك الواجب ويقول ما نبسأل. لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسوءكم، حتى أن بعضهم قال له ترى هذا حرام من أحلال، هذا حرام، اسأل العلم. يقول لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسوءكم، هذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. سبق الكلام على أول هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعمم في النهي وخص في الأمر. أما النهي فقال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي شيء ينهان عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نتجنبه، وذلك لأن المنهي عنه متروك. فالنهي أمر بالترك، والترك ليس فيه مشقة، كل إنسان يستطيع أن يترك وليس عليه مشقة ولا ضرر. كما نهى عنه فإننا نتجنبه، إلا أن هذا مقيد بالضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم وكان لا يجد سواه وتندفع به ضرورته فإنه حلال، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه يكون مقيدا في حال الضرورة، يعني أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالا بشرطين. الشرط الأول أن لا تندفع ضرورته بسواه، والشرط الثاني أن يكون مزيلا للضرورة. وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم، يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام فإنه لا ضرورة إليه. فلو قال قائل أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به يشفيني، كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من المرض الفلاني أو المرض الفلاني، نقول لا، هذا لا يجوز،